العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافق إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايب، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد. قال كعب المزني: أرعى الأمانة لا أخون أمانتي، إن الخؤون على الطريق الأنكبي. الأمانة خلق عظيم وصفة جليلة، يجب على كل مسلم أن يتحلى بها ويحسن أداءها لأمر الله عز وجل بها، بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فما هو خلق الأمانة؟ يجيبنا عن هذا السؤال فضيلة الشيخ خالد المصلح، فيقول حفظه الله: والأمانة في الأصل هي ضد الخيانة، وهي أداء وفعل الشيء الذي كلف به الإنسان والتزمه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأعمال القلوب، أو كان ذلك فيما يتعلق بأعمال الجوارح، أو كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الله، أو يتعلق بحقوق الخلق. جاء في الحديث المتفق عليه عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الأمانة سترفع من القلوب. وفي هذا المعنى يذكر معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بالأمانة والتناصح فيها بأسلوب وعظي، فيقول حفظه الله: باب رفع الأمانة، وهي أول ما يفقد وفقدت إلا ما ندر. وإذا كان الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه يتحدث عن رفع الأمانة في وقته، وأنه قبل ذلك ما كان يبالي على ما سيأتي، يعامل أي شخص مسلم أو كافر. أما الآن من ينصح أخاه المسلم؟ من مثل جرير بن عبد الله البجلي يشتري الفرس ب300 ثم يقال لصاحبه: فرسك يستحق أكثر من ذلك، أتبيعه ب400؟ فيقول: نعم. ثم يعيد النظر يقول: فرسك يستحق أكثر من ذلك، أتبيعه ب500 إلى 800. مفاهيم انقلبت رأسا على عقب. لو يفعل هذا شخص قيل مجنون، يبيعك ب300 وتقول لا ب800. أين النصح لكل مسلم؟ ناس ما يطمعون في مثل هذا. أقل الأحوال الأمانة، تنصح لأخيك بالأمر الواجب عليك. أقل الأحوال لا تغش أخاك، والغش على أشده في غالب السلع التي تباع في أسواق المسلمين، في الأطعمة حدث ولا حرج، في الآلات شيء ما يخطر على البال، ونصب واحتيال في معاملات المسلمين، ويوجد من ينصح لكنهم قلة. فرفع الأمانة وهي أول ما يفقد وآخر ما يفقد من الدين الصلاة، وبدأنا نفقد أولاد الفطرة أولا عن صلاة الجماعة، ثم زاد الأمر إلى أن تركت الصلاة بالكلية. يوجد في كثير من بيوت المسلمين من ينام على الصلاة ولا يصلي، صلى الله السلامة والعافية. فماذا بقي من الشيء إذا فقد آخره؟ لا يبقى منه شيء. من أعظم الأمانات أمانة الإيمان والإسلام والتوحيد التي تقلدها الإنسان على عاتقه. قال تعالى: إنه كان

فلما شعر بالتعب جلس يستريحان بجوار جبل، فمر بهما راعي غنم، فنادى عليه عبد الله بن عمر وسأله: هل أنت راع لهذه؟ فقال الراعي: نعم. فقال له عبد الله: بع لي شاة من أغنامك. فقال الراعي: هذه الأغنام ليست ملكي، وإنما أرعاها لسيدي. فأراد عبد الله أن يختبر أمانته، فقال له: قل لسيدك قد أكلها الذئب. فقال الراعي: أيها الرجل، إن قلت ذلك لسيدي لأنه لا يراني، فماذا أقول لله الذي يراني إن سألني عنها يوم القيامة؟ فأعجب عبد الله رضي الله عنه بما قاله الراعي، وبكى من خشية الله، وأسرع إلى سيده فأعتقه منه واشترى الأغنام وأهداها لذلك الراعي مكافأة له على أمانته. وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، دقائق قضيناها بين أفياء العلم والفكر مع نخبة من العلماء الأجلاء. إلى حلقة قادمة يتجدد بها اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هدى، هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايع. هذا هدى، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس.